الآن إلى المجموعة الثانية من الورثة وهم العصبات. العصبة والعاصب في اللغة العربية عصب الجرح ربطه وشد عليه، والعصابة يعني احنا قديما امهاتنا عندما كانت الواحدة تصاب بالصداع تلف راسه وتشد عليه، عصب راسه شده. وعصبة الرجل اهله وذووه اقاربه. والعصبة في علم الميراث هم من ياخذ كل التركة عند الانفراد. إذا انفرد يأخذ كل التركة ويأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض. العاصب يأخذ التركة إذا توفي عن ابن، هذا بنسميه ماذا؟ عصبة، يأخذ كل التركة. توفي عن أم وابن، الأم تأخذ حصتها والابن يأخذ ماذا؟ الباقي. فالعاصب هو من يأخذ كل التركة إذا انفرد أو الباقي بعد أصحاب الفروض. العلماء جعلوا العصبة تنقسم إلى أربع إلى ثلاثة أقسام. العصبة تنقسم إلى ماذا؟ بشكل عام، أولا العاصب بنفسه، والعاصب بنفسه هو القوي الذي لا يحتاج إلى من يقويه، وهم أقارب الميت الذكور. أقارب الميت ماذا؟ الذكور، الذين يرتبطون بالميت عن طريق الذكورة. العاصب بنفسه يجب أن يكون ذكراً، وإذا كان في واسطة بينه وبين الميت تكون ماذا؟ ذكر. ابن عاصب بنفسه، ابن عاصب بنفسه، لكن الواسطة بينه وبين الميت من؟ ابن عاصب بنفسه، وكل السلسلة ماذا؟ ذكور. ابن العم، ابن العم، ابن العم ثم العم ثم الجد ثم الأب ثم الميت. فالعصبة بأنفسهم هم أقارب الميت الذكور، وإذا كان في واسطة يجب أن تكون ماذا؟ من الذكور. والعصبة بأنفسهم جعلهم العلماء أربع مجموعات. أول مجموعة فروع الميت الذكور، هذه أقوى مجموعة. والمقصود بفروع الميت الذكور الابن وابن الابن وابن ابن الابن وإن نزل. أول مجموعة فروع الميت الذكور، يعني لكل إنسان فينا أقارب ذكور كثير. كيف بدنا نرتبهم؟ بنقول أول مجموعة سوبر ديلوكس اللي هم مين؟ الفروع الذكور، هذه درجة أولى. يعني الدرجة الثانية الأصول الذكور اللي هم الأب وأب الأب وأبي أب الأب وإن علا. الأصول، إذن الفروع مقدمين على مين؟ الأصول. الأصول يعني قد يقول لقائل يعني كيف يقدم الابن على الأب؟ لكن الله أعلم إنه الابن مقبل على الحياة بحاجة إلى المال، الأب ماذا؟ مدبر على مدبر عن الحياة يعني في آخر عمره، ولذلك صاحب الحاجة أكثر الابن أكثر من الأب للمال. الأصول الذكور اللي هم الأب وأبي الأب وأبي أبي الأب وإن علا. المجموعة الثالثة من العصبة بأنفسهم، يعني الأقوياء بأنفسهم الذين لا يحتاجون إلى من يقويهم، فروع الأب الذكور. من فروع أبيك الذكور؟ الأخ الشقيق، قد يكون أخ شقيق وقد يكون أخ لأب. الأخ لأم، والأخ لأم ماذا يكون؟ ليس من فروع الأب. الأخ لأم أخوك من أمك، مش من فروع الأب، إنما من فروع من؟ أم. أحنا عندما نقول فروع الأب الذكور نقصد بهم الأخ الشقيق والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وابن لأب، وابن ابن الأخ الشقيق وابن ابن الأخ لأب، وإن ابتعدوا. هذه المجموعة الثالثة فروع، يعني من تلتقي فيهم بأبيك، يكون أخ شقيق أو أخ لأب، أو ابن أخ شقيق أو ابن أخ لأب، أو ابن ابن أخ شقيق أو ابن ابن أخ لأب. المجموعة الرابعة من العصبات فروع الجد الذكور. فروع الجد الذكور يعني من تلتقي بهم في جدك، تلتقي بهم في جدك، تلتقي مع الأعمام. الأعمام العلاقة مع الأعمام، أنت ثم أبوك ثم الجد ثم العم. الأعمام وأبناء الأعمام وأبناء أبناء الأعمام وإن ابتعد. هذه مجموعات أربعة، هذه المجموعات الأربعة نسميها ماذا؟ عصبة بالنفس. عصبة بالنفس، عصبة بأنفسهم، لا يحتاجون إلى من يقويهم، أقوياء بأنفسهم. الفروع الذكور درجة ثانية، الأصول الذكور درجة ثالثة، فروع الأب الذكور درجة رابعة، فروع الجد الذكور. هذا أول صنف من أصناف العصبات اللي هما من؟ اللي عصب بأنفسهم أو العاصب بنفسه. قد يموت الميت ويكون له ابن وأخ شقيق وعم وابن عم وابن ابن وأخ لأب. إذا وجد عدد من هؤلاء كيف نقدم بعضهم على بعض؟ يعني مثلا ها توفي عن أب، أب ابن أخ شقيق، أخ لأب، عم ابن ابن ابن، مثلا ابن عم. هذا عاصب بنفسه وهذا عاصب بنفسه، ذكر مرتبط بالميت بذكر، وهذا عاصب بنفسه وهذا عاصب بنفسه. العم عصب بالنفس ولا ما هو عصب؟ وهذا عاصب بنفسه ابن ابن ابن، وهذا عاصب بنفسه. فإذا اجتمع أكثر من عاصب، نعم في المسألة هذه عند ابن ابن ابن يأخذ الباقي عصبة لأنه هو أقوى الموجودين في، يعني أي نقدم فرع الفروع، نقدم الفروع أولا. إذا اللي بده يأخذ الباقي عصبة، ولا يمكن إنه تجتمع عصبتين في مسألة واحدة، يعني تعطي الأب الباقي عصبة والابن الباقي عصبة، ما يا بتعطي الأب يا بتعطي العم يا ابن الابن، أما واحد فقط تعطيه الباقي عصبة. هنا نقدم الفروع أولا، فهذا يأخذ الباقي عصبة. إذا هذا محجوب، هذا محجوب، هذا محجوب، هذا محجوب. أب الأب يعامل معاملة الأب، أب الأب يعامل معاملة الأب، فأحيانا يأخذ بالفرض وأحيانا بالفرض والتعصيب وأحيانا بالتعصيب. في هذه الحالة بده يأخذ ماذا؟ سدس، لأنه في بالفرض بوجود الفرع الوارث. لو مش موجود ابن ابن الابن، الفروع أولا، فإن لم يوجد أحد من الفروع الأصول، إذن هذا الأصل هنا بده يأخذ الآن بطريقة التعصيب قاف عين، وهذا محجوب وهذا محجوب وهذا محجوب وهذا محجوب. نبدأ بالفروع أولا ثم الأصول، فإن لم يوجد أحد من الأصول الأخ لأب أول، فروع فيه فروع أب وفي فروع جد، هذا من فروع الأب وهذا من فروع الأب وهذا من فروع الجد وهذا من فروع الجد. إذن واحد من هالاثنين بده يأخذ الباقي عصبة. مين يأخذ الباقي عصبة؟ الأخ لأب أقرب، فيأخذ هو قاف عين والباقي محجوبين. مش موجود الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق يبقى من فروع الأب. مش موجود أحد من هذا، فضل العم يأخذ الباقي. إن مش موجود العم يأخذ ابن العم. إذا اجتمع العصبة بأنفسهم نقدم الفروع أولا ثم الأصول ثم فروع الأب ثم فروع الجد. إذا كانوا من جهة واحدة قد يكون جميعا من جهة واحدة، ابن ابن ابن ابن ابن ابن أخ لأب، ابن أخ لأب، ابن ابن أخ لأب، أب أب أب أب أب أب. إذا كانوا من جهة من جهات مختلفة نقدم الفروع ثم الأصول ثم فروع الأب ثم فروع الجد. إذا كانوا من جهة واحدة أقرب إلى الميت، الأب مقدم على أب الأب، مش موجود الأب، أب الأب هو اللي بده يأخذ العصب، مش موجود أب الأب، أب أب الأب هو الذي يأخذ الباقي عصب. كذلك هنا في ابن هو اللي بده يأخذ الباقي عصب، الباقي ماذا؟ محجوبين، أقرب شيء للميت. مش موجود الابن نقدم ابن الابن، مش موجود ابن الابن يأخذ الباقي عصب ابن ابن ابن. في أخ لأب وابن أخ لأب، هذا أقرب، مش موجود هذا، ابن الأخ لأب هو الذي يأخذ الباقي عصب، مش موجود هذا، ابن ابن الأخ لأب. إذا كانوا من جهات مختلفة نقدم الفروع ثم الأصول ثم فروع الأب ثم فروع الجد. إن كانوا من جهة واحدة الأقرب إلى الميت. إذا كانوا من جهة واحدة وفي درجة واحدة نقدم الأقوى. نقدم من؟ الأقوى. في أخ شقيق وأخ لأب. ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، هذا وهذا أخ وهذا أخ، أخ وأخ، لكن في واحد أقوى من الآخر. مين اللي أقوى؟ الأخ الشقيق أقوى، لأنه الأخ الشقيق يرتبط بالميت بواسطتين، ابن أخ شقيق وابن أخ لأب. ابن أخ شقيق. طيب لو في أخ لأب وابن أخ شقيق، الأخ لأب لأنه أقرب، لأنه أخ هذاك ابن أخ، هذا أقرب. فإذا كانوا من جهة واحدة وفي درجة واحدة نقدم الأقوى. إذا كانوا من جهة واحدة وفي درجة واحدة وفي قوة واحدة يشتركوا في الباقي عصب. في ابن توفي عن ابن ابن وابن ابن. هذا ابن محمد وهذا ابن محمود وزوجة وأب. ابن ابن وابن ابن الاثنين من جهة واحدة وفي درجة واحدة وفي قوة واحدة، إذن يشتركوا في ماذا؟ يشتركوا في الباقي عصبة. الزوجة تأخذ الثمن والأم تأخذ السدس، ثمن زائد سدس لو جمعنا 24. ثمن زائد سدس 24، 3 زائد 4 يساوي 7 على 24، والباقي 17 يكون لابن الابن وابن الابن مناصفة، لأنه الاثنين من جهة واحدة من جهة واحدة وفي درجة واحدة وفي قوة واحدة. أقاربك الذكور يا بيكونوا فروع لك ذكور، يا أصول لك ذكور، يا فروع لأبي، يا فروع لجد. هذول اللي أقارب الذكور اللي احنا بنسميهم في الجنايات العصبة، عصبة الرجل، بنسميهم العاقلة. نسميهم ماذا؟ العاقلة. ايش ليش سمنهم العاقلة؟ لانهم بيتحملوا الدية مع القاتل المخطئ، لانه القاتل اذا كان مخطئا الدية كانت في اقاربه الذكور، اقاربه الذكور اللي طبعا اللي لهم مال. وسميت عاقلة قال لأن الدية كانت من الإبل، فيأتون بها ويعقلونها، يربط أرجلها في فناء بيت المقتول، ولذلك سميت هذه المجموعة ماذا؟ العاقلة. احنا بنسميهم في علم الميراث ماذا؟ العصبة بأنفسهم. العصبة عند العلماء إما أن يكون العاصب عاصب بنفسه قوي لا يحتاج إلى من يقويه، وهؤلاء إما هم الفروع أو الأصول أو فروع الأب أو فروع الجد. مش عارف إنه أنا فاهم وأنتم فاهمين ولا نعم. كيف نقدم بعضهم على بعض؟ قد يوجد للإنسان أقارب ذكور كثير، إذا كانوا من جهات مختلفة نقدم الأقرب فالأقرب، الفروع الذكور ثم الأصول الذكور ثم فروع الأب الذكور ثم فروع الجد الذكور. إن كانوا من جهة واحدة نقدم الأقرب فالأقرب، إن كانوا من جهة واحدة وفي درجة واحدة نقدم الأقوى، إن كانوا من جهة واحدة وفي درجة واحدة وفي قوة واحدة نقدم لا يشتركوا جميعا. نعم، هذه الفئة تعرف بالعصبة بالنفس، أقارب الميت الذكور الذين يرتبطون به عن طريق الذكور. هناك في عصبة أطلق عليها العلماء، هذه مصطلحات العلماء، عصبة نفسية وعصبة بغير، بس مشان تمييزها عن بعضها البعض. هناك في عصبة بالغير، وهي أن تتقوى أنثى بذكر في درجتها، تتقوى ماذا؟ أنثى بذكر، أنثى بذكر، وهي محصورة في أربعة فقط: البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، ابن الابن يعصب بنت الابن يقويها، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت لأب مع الأخ لأب، العم مع العمة ما بجوا عصبة، العم والعمة مع انه اثنين درجة واحدة ما بيجوا عصبة، ابن الأخ الشقيق وبنت الأخ الشقيق لا يكونون عصبة. هل أربعة فقط العلماء أطلقوا عليهم عصبة بالغير؟ تقوت أنثى بذكر، تقوت أنثى بذكر. فإذا وجد طبعا واحنا أخذنا هذا، إذا وجد ابن ابن وبنت ابن في درجة واحدة أخذوا الباقي بشرط أن لا يكونوا محجوبين. الباقي للذكر مثل حظ المثيل. وجد ابن وبنت، أخذوا الباقي للذكر مثل حظ المثيل. وجد أخ شقيق وأخ شقيقة وما كانوا محجوبين، يأخذون الباقي للذكر مثل حظ المثنين، تقوت الأنثى بذكر. وجدت أخت لأب وأخ لأب، يأخذون بشرط أن يكونوا غير محجوبين، يأخذون الباقي للذكر مثل حظ المثنين. هؤلاء الأربعة ذكور وإناث في درجة واحدة إذا التقوا ولا يوجد مانع يمنعهم من الميراث، يأخذ الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه يسمونها عصبة بالغير، يسمونها عصبة بالغير. إذا في عاصب بنفسه ذكر مش محتاج إلى من يقوي، وفي عصبة بالغير أنثى تتقوى بذكر محصورة في أربعة فقط، احنا شرحناهم سابقا، الابن البنت مع الابن، بنت الابن مع ابن الابن، والأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة، والأخ لأب مع الأخت لأب. في هناك مصطلح آخر أطلقوا عليه العصبة مع الغير، هذه العصبة بالغير ذكر وأنثى. يعني يكون عصبة بالغير احيانا بالنسبه للاخ لاب مع الاخت لاب، احيانا بيكون وجوده رحمه عليها بتكون محجوبه، فهو يورثها فيعصبها يقويها. بس بدي منك مثال، يعني مثال توفيت عن زوج بنتين أم أخت لأب مثلا، الزوج هنا يأخذ الربع والبنتين يأخذون الثلثين والأم تأخذ السدس والأخت لأب تأخذ الباقي عصبة. عصبة مع الغير. عصبة مع الغير. اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. اجعلوا الأخوات مع البنات. لو جمعنا هنا ربع زائد ثلثين زائد سدس 12 4 لا 3 ثلاثة 12 × 3 = 4 × 2 = 8 + 2 وساوي 13 × 12. ماشي. هنا كيف 10 × 13 ما لا زوج أم أخت شقيقة أختين لأم أخت لأب الزوج هنا ماذا؟ نصف والأم ثلث أخت الشقيقة نصف أختين لأم ثلث والأخت لأب تأخذ السدس أخت الأب تأخذ السدس مع الأخت الشقيقة الواحدة، وقلنا حالها كحال من بنات الابن مع البنت الصبية الواحدة. هنا وارثة، هنا ماذا؟ وارثة السدس. لو وجد معها أخ لأب فيأخذ معها الباقي عصبة، باقي عصبة. لو جمعنا نصف زائد سدس زائد نصف زائد ثلثين لن يبقى لهم ماذا؟ شيء. فوجوده هنا معها شؤم، أخرجها من السدس إلى الباقي عصبة، من السدس إلى ماذا؟ الباقي عصبة، ما بقي لها شيء. هذه نسميه الأخ ماذا؟ الأخ الشؤم، لأنه كان سبب وجوده هي، لو مش موجود لأخذت ماذا؟ سدس، لكن سبب وجوده أخرجها من التركة. المسألة الثانية لأخ الرحيم، أختين شقيقتين، وأخت لأب مثلا، وأم، اختين الشقيقتين يأخذنا ثلثين، والأم السدس، وهذيك محجوبة، الأخت لأب محجوبة. لكن لو وجد معها أخ لأب تأخذ معه الباقي، تأخذ معه الباقي، تأخذ معه الباقي عصبة. الباقي كم يكون؟ سدس زائد ثلثين يساوي ستة، واحد زائد أربعة يساوي خمسة على ستة، إذن الباقي واحد على ستة. لولا وجود الأخ لأب لكانت الأخت لأب ماذا؟ محجوبة. لكن مع وجوده قواها، فهذا يسموه أخ رحيم، يسموه ماذا؟ أخ رحيم. الأخ الشؤم يعني أن يكون وجوده سبب لحرمانها من الميراث، الأخ الرحيم أن يكون سبب لتوريثها. وهذا لما بيكون إلا في الأخ لأب، الأخ لأب. كنا العاصب بنفسه هو الوارث القوي الذي يأخذ كل التركة، إذن فرج والباقي بعد أصحاب الفروع. وهذا العاصب بنفسه فروع أو درجات أربعة: الفروع الذكور، ثم الأصول الذكور، ثم فروع الأب الذكور، ثم فروع الجد الذكور. العصبة بالغير أن تتقوى أنثى بذكر، وهي محصورة في علم الميراث في كم؟ أربع حالات: البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة، والأخ لأب مع الأخت لأب. الآن نأتي لمصطلح، المصطلح الثالث: العصبة مع الغير. العصبة مع الغير وهي أن تتقوى أنثى بأنثى، وذلك للقاعدة التي وضعها الفقهاء: اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، اجعلوا الأخوات مع البنات ماذا؟ عصبة. وهي محصورة في حالتين فقط: الحالة الأولى وجود الأخت الشقيقة مع الفرع الوارث المؤنث، وعدم وجود الحاجب أو العاصب، وعدم وجود ماذا؟ إنه توفي عن بنت، ثلاث بنات، ابن، أربع أخوات شقيقات. البنت تأخذ النصف لانفرادها وعدم وجود العاصب، ثلاث بنات ابن سدس تكمل للثلثين، الأربع أخوات شقيقات هنا باقي عصبة عصبة يأخذنا الباقي عصبة عصبة مع الغير. أنثى تقوت بأنثى. أنثى تقوت بإيش؟ بأنثى. أنثى تقوت بأنثى بشرط احنا كنا بشرط أن لا يوجد حاجب اللي هو الابن أو الأب ولا عاصب أخ شقيق، لأنه إذا وجد عاصب بده يشترك معها في الباقي عصبة. ما وجد الاثنين هذول لا حاجب ولا عاصب، فالأربع أخوات شقيقات يأخذن الباقي لهن الباقي، يأخذن الباقي لهن الباقي، ما بشاركن الفرع الوارث، إنما تكون لوجود من؟ الفرع الوارث. المؤنث، لا فرع وارث مؤنث، لو 50 بنت بنت ابن فرع وارث مؤنث، ولا يوجد لا حاجب ولا عاصب، فإن الأخوات الشقيقات مجتمعات يأخذن الباقي إن بقي لهن شيء، قد يبقى لهن شيء وقد لا يبقى لهن شيء. كذلك الحالة الأولى هذه، الحالة الثانية بنت نفس المثال السابق، ثلاثة بنات، ابن، أختين أو أخت لأب. أختين لأب، أخت لأب، خمس أخوات لأب، المهم أختين أخت لأب، فالبنت تأخذ النصف سدس. الأخوات لأب لوحدة يأخذ الباقي عصبة، اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة إن بقي لهن شيء. هذا يعني العلماء اصطلحوا على هذا الوضع بالعصبة مع الغير، أنت تقوى أنثى بأنثى، وهي محصورة في حالتين فقط كما قلنا، أخت الشقيقة مع الفرع الوارث المؤنث أو أخت لأب مع الفرع الوارث المؤنث، بشرط عدم وجود الحاجب أو العاصب، شرط عدم وجود الحاجب أو العاصب. هذه المجموعة الثانية من الورثة. المجموعة الثالثة اللي هم ذوي الأرحام، لا ينتقل الميراث إلى ذوي الأرحام إلا إذا انعدم أصحاب الفروض وانعدم العصبات، ولذلك يعني أصحاب الفروض والعصبات مرتبطين مع بعضهم البعض، أصحاب الفروض والعصبات مرتبطون مع بعضهم البعض، إن لم يوجد أحد منهم ننتقل إلى من؟ إلى ذوي الأرحام، فإذا وجد أي صاحب فرض أو عاصب لا ميراث لذوي الأرحام، ولذلك ميراث ذوي الأرحام مستقل تماماً عن ميراث العصبات وأصحاب الفروض، فالعصبات وأصحاب الفروض يعني مختلطون ببعضهم البعض، مختلطون نورثهم مع بعضهم البعض، لكن ذوي الأرحام ما يختلطوا في أصحاب الفروض ولا العصبات. الآن لو كتبت على الدفتر يعني عدد من الأقارب، اكتبوا توفي عن بنت ابن عم زوجة أب أب أب أم أم أخت لأب أخ شقيق، ثلاث بنات بنت أم أب أب وابن أخ لأب، كل واحد أعطوه فرضه، كل واحد. الآن احنا ضبطنا أصحاب الفروض وضبطنا العصبات وعرفنا كيف نقدم بعضهم على بعض، الآن نريد أن نعرف كل واحد من هؤلاء من يرث ومن لا يرث وفرض كل وارث. خلي كل واحد يحاول يشوف. إذا ضبطنا أصحاب الفروض والعصبات ضبطنا علم الميراث. لا يمكن ضبط علم الميراث إلا بضبط أصحاب الفروض والعصبات ضبطا 100%. أي خطأ في أي وارث إن أعطيته وهو محجوب، معنى ذلك أخذت من كل وارث شيء من حصته حتى تعطيه. إن حجبته معنى ذلك حصته بدك توزع على كل الورثة، ولذلك لن يأخذ أي وارث نصيبه المقرر. ومن هنا لابد أن كل واحد منكم يضبط أصحاب الفروض والعصبات ضبطا تاما، لأنه احنا والله الأصل أنه احنا نتجاوز هذه، لكن من باب أنه حتى يعني نضع القواعد الأساسية لهذا العلم. من أنت اللي رفعت أول مرة رفعت يدك؟ بنت النصف. إذا بدك تعطي واحد بدك تعلن لماذا؟ أي لانفرادها، بنقول لانفرادها وعدم وجود الحاجب أو العاصب، ما لا في بنت ولا في ابن ولا في ابن ابن في درجتها. نعم. العم محجوب بأب الأب. العم درجة رابعة، أب الأب درجة ثانية. أب أب أب. أي نعم. أي وإن على. نعم. الزوجة ثمن لوجود فرع وارث. الزوجة تأخذ ثمن لوجود الفرع الوارث اللي هي بنت الابن. نعم. جارتها أم أب أب محجوبة بأب أب أب. شوفي لا يمكن اثنين في درجة واحدة واحد يحجب الثاني. محجوبة بالجدة قربة. أم أب أب محجوبة بأم الأم، تحجب مين؟ احنا قلنا الجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة. أم الأم الذي يحجبها الأم، موجودة الأم؟ لا. إذن هنا تأخذ أم الأم السدس. نعم. يأخذ السدس في فرع وارث مذكر؟ ما في في فرع وارث مؤنث. إذن بأخذ السدس زائد الباقي بعد أصحاب الفروض. نعم. أختي أب محجوبة بأب الأب، على رأي الحنفية محجوبة بأب الأب. وأخ شقيق محجوب بأب الأب. نعم. وثلاث بنات ابن من ذوي الأرحام. وثلاث بنات بنت من ذوي الأرحام لا يرثون. محجوب بمن؟ بأب أب الأب، لأنه أب الأب درجة ثانية، ابن الأخ لأب درجة ثالثة، الدرجة الثانية مقدمة حتى وإن ابتعدت مقدمة على الدرجة الثالثة. ضبطهم كلهم؟ كلهم مضبوطين؟ أنا أمي أم. أنت كديش أعطيت الأخ الشقيق؟ مسألة ثانية، ثلاث أخوات لأب، أربع أخوات لأم، أخت شقيقة، بنت ابن ابن، أم أب أب، عم ابن أخ شقيق. يكفي. الشيخ حسين. بنت ابن ابن تأخذ النصف لانفرادها وعدم وجود العصف أو الحاجب. بقول بنت ابن ابن تأخذ النصف لانفرادها وعدم وجود الحاجب أو العصف. في حاجب أو عصف؟ لا. طيب. عندنا الأخت الشقيقة تأخذ الباقي عصبة لعصبة مع الغير لوجود فرع الوارث المؤنث. بين قوسين تأخذ الباقي عصبة. ولا لا؟ مش السدس؟ لا لوجود الفرع الوارث المؤنث. الأخت الشقيقة تأخذ السدس، مش ليس من أحوالها السدس نهائيا. الأخت لأب تأخذ السدس مع الأخت الشقيقة، أو بنت الابن تأخذ السدس مع البنت، لكن ليس من أحوال الأخوات الشقيقات السدس مطلقا. حطيت السدس معنا ذلك وقعت في خطأ مباشرة. إذن الأخت الشقيقة ماذا؟ بين قوسين تأخذ الباقي عصبة. اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. نعم. عندنا الأخوات لأب، الثلاث أخوات لأب محجوبات بالأخت الشقيقة التي صارت عصبة مع الغير. كم أعطيتيها؟ أخوات لأب. السدس تكمل للثلثين. وأنت إيش أعطيتها؟ حجبتن ولا بالأخت الشقيقة؟ الأخت الشقيقة ما تحجبهن. صارت عصبة مع الغير. الذي يحجب الأخت الشقيقة التي صارت عصبة مع الغير، يعني هالتركيبة مجتمعة، مش الأخت الشقيقة ولا الفرع الوارث. اجتماع الأخت الشقيقة مع الفرع الوارث يحجب مين؟ يحجب الأخوات لأب. فالأخوات لأب محجوبات أي بالأخت الشقيقة التي صارت عصبة مع الغير. نعم. الأربع أخوات لأم محجوبات بالفرع الوارث مطلقا. الأربع أخوات لأم محجوبات بالفرع الوارث مطلقا. أيوة. أي الأخوات الإخوة والأخوات لأم يحجبون بالأصل الوارث المذكر والفرع الوارث مطلقا. نعم. أم أب الأب يا السدس يا الحجب. الذي يحجبها الجدة القريبة أو أب الأب اللي أقرب منها أو الأم. ما في أحد منهم. إذن أم أب أب تأخذ السدس لعدم وجود الحاجب، لعدم وجود الحاجب. عندنا العم وابن الأخ الشقيق محجوبين لأنه أعطانا الباقي. خلاص، ما دام أخذ الواحد الباقي عصبة إذن ما في أحد يأخذ الباقي. إذن العم محجوب بالأخت الشقيقة التي صارت عصبة مع الغير، وابن الأخ الشقيق محجوب بالأخت الشقيقة التي صارت عصبة مع الغير. كم خطأ أخطأت؟ خطأين. اثنين. الأخ الخوات لأب وخوات لأم. ولا واحد. ولا واحد. طيب. اليوم أنا عندي 4 محاضرات قبل هذه المحاضرة. 19 10 11 11 12 و12 واحد. فيعني آتي يعني مش مستوي، لكن يعني فيها إرهاق. فهل يمكن نقل هذه المحاضرة إلى يوم الاثنين؟ لأنه أحد، ثلاثاء، خميس، مثل ما قلت نفس الصورة تتكرر. لا، بس الثلاثاء اللي تتكرر، لكن يعني مرهقة. فهل الاثنين، يوم الاثنين مين عنده محاضرة يوم الاثنين الساعة 2؟ طيب يوم الخميس؟ خميس عندنا دلالات كمان، يعني بداهم تربل ما بقدر. لا لا نعم، يوم الأربعاء. طيب يوم الأربعاء لا والله في عندك في محاضرة. تقدر تأجلها بعد. إنه من 3 للـ5. كيف؟ 3 للـ5. أي يوم؟ نفس اليوم. ترتاح لك ساعتين. لا، ما هو أنا مرتاح ساعة. خلاص ساعة تكفي. نعم ساعة تكفي. يعني لا الاثنين. الأحد، ما هو الأحد والثلاثاء والخميس نفس الشيء. يعني الاثنين أو الأربعاء عندي محاضرة واحدة. اثنين وأربعاء محاضرة واحدة. لا هذا عندي محاضرة. والاثنين طبعا. مين عنده محاضرة؟ كيف؟ يوم السبت بناخذ اجازات. لا صعب، خلينا على ما نحن عليه حتى يكتب الله لنا ولكم الخير ان شاء الله. شهر الخميس نفس الشيء عندك؟ لا، ما هو احد، ثلاثاء، خميس نفس الشيء. اي نفس الشيء. كان 3 محاضرات فاضافوا اليه المحاضره امس للطلاب اللي قبلوا يعني من متأخرين من اليمن ومن ليبيا وهذول اللي جاوا، لأن طرحوا لهم مواد وطرحوا مادة فيعني أوكلوا لي هذه المادة. ثقل عنك دكتور. كيف؟ لأنك ثقل إن شاء الله. الله يجزاك أبداً. لا لا لا لا هي. 12 ساعة دكتور بأكل الفصل. لا لا أكثر شو 12. يعني الآن هي بيصير 18 ساعة. إذن لا ننتقل إلى ميراث ذوي الأرحام إلا إذا انعدم أصحاب الفروض والعصبات، فأصحاب الفروض والعصبات مختلطون ببعضهم البعض. إن انعدم هؤلاء ننتقل إلى من؟ إلى ميراث ذوي الأرحام. ولذلك إذا وجد بين أصحاب الفروض والعصبات واحد من ذوي الأرحام بقول لا يرث، مع أنه هو في الأصل أنه ماذا؟ يرث عندما ينعدم هؤلاء، لا يرث في وجود هؤلاء، لا يرث في وجود هؤلاء. الآن نأتي إلى يعني علماء الميراث ضبط ومسائل الميراث ضبطا عجيبا. احنا في علم الحساب بنقول مثلا توفي أو توفيت عن أم بنت ابن ثلاث أخوات لأب أم أب أخ لأم عم ابن أخ شقيق إلى آخره. نبدأ الأم هنا كم تأخذ؟ سدس. ليش؟ وجود الفرع الواحد. بنت الابن نص. ثلاث أخوات لأب من؟ باقي عصب. اجعلوا الأخوات مع البنات ماذا؟ عصبة. إن بقي شيء يكون لمن؟ للأخوات. باقي عصبة، عصبة مع الغير، عصبة مع الغير، أنثى مع أنثى، عصبة مع الغير. أم أب محجوبة بالأم. أخ لأم لا أخ لأم هذا حجوب بنت الابن هو منفرد، يا السدس يا الحجب، يحجب بمن؟ بالفرع الوارث مطلقا، محجوب بالفرع الوارث لأنه فيه بنت ابن. العم محجوب لأنه فيه مين؟ في من هو أقرب منه أخذ الباقي عصب. ابن الأخ الشقيق محجوب. هذا السدس نسميه فرض الأم، والبنت فرضها ماذا؟ النصف. والثلاث أخوات الأب العصب يأخذنا الباقي عصب. فنجمع سدس زائد نصف يساوي ستة. ستة على ستة وواحد بواحد زائد ثلاثة يساوي أربعة على ستة. بنقول والباقي اثنين على ستة يعني أربعة على ستة. القاضي عنده قسم التركة لست حصص، وزع منها أربع حصص، يبقى حصتين لمين؟ للأخوات. لا يعني أربعة واثنين يكون المجموع كم؟ المجموع ستة على ستة. أصحاب الفروض أخذوا حصصهم والباقي أخذوا العاصب ستة على ستة. هذا في علم الحساب يسمونه البسط، مش هيك؟ وهذا يسمونه ماذا؟ المقام. المقامات في علم الحساب ما إلى حد، لكن علماء الميراث درسوا مسائل هالميراث الواقعة والافتراضية، وجدوا هالمقامات هذه محددة، وجدوها ماذا؟ نتيجة الاستقراء. استقروا كل مسائل الميراث، وجدوا هالمقامات هذه محددة. في علم الميراث هذا يسمونه هذا سهم، عدد الأسهم يسمونه ماذا؟ عدد الأسهم. وهذا يسمونه ماذا؟ أصل المسألة. اللي فوق في علم الميراث يسمونه عدد الأسهم، واللي تحت يسموه ماذا؟ أصل المسألة. وجدوا أن أصول المسائل في علم الميراث محددة، وإذا وقع معاك غير هذه الأصول اعرف أنه حلك خطأ، في خلل. قد يكون أصل المسألة اثنين، قد يكون أصل المسألة اثنين، كمن توفي أو كمن توفيت عن زوج وأخت شقيقة. الزوج له النصف والأخت الشقيقة لها ماذا؟ النصف. فنصف زائد نصف سوى أصل المسألة ماذا يكون؟ اثنين. وقد يكون أصل المسألة ثلاثة، كمن توفي عن أختين شقيقتين وأختين لأم. كم أختين شقيقتين؟ ثلثين. هذيك ثلث وهذه ثلث. ثلثين زائد ثلث أصل المسألة ماذا يكون؟ ثلاثة. وقد يكون أصل المسألة أربعة، زوج وبنت. زوج يأخذ الربع والبنت تأخذ النصف. ربع زائد نصف أصل المسألة ماذا؟ أربعة. لا يمكن أن يأتي أصل المسألة خمسة، قد يقع ستة. ستة أم ستة أم أب بنت بنت نصف أم سدس أب سدس زائد القافعين. سدس زائد سدس زائد نصف أصل المسألة يكون ستة. لا يمكن يقع أصل المسألة سبعة، قد يقع ثمانية. يقع ثمانية مثل زوجة وبنت، توفي عن زوجة وبنت. الزوجة ثمن والبنت نصف. نصف ثمن زائد نصف خمسة. احنا ما بدناش بالبسط، احنا في المقام الآن. قد يكون ثمانية، لا يمكن يقع تسعة. إذا صار معك الحل أنه أصل المسألة تسعة، اعرف أنه حل خطأ. عيد حسابك. عيد حسابك. لا يمكن أن يكون عشر ولا 11. 12 ممكن يكون 12. مثل زوج Thank you. زوج وبنت وأم، لا زوجة، زوجة وبنت وأم، لا برضو زوج وبنت، أيوة أيوة زوج، خلوه زوج وبنت وأم، زوج بنت وأم، الزوجة أخذ الربع، بنت النصف والبنت النصف والأم السدس. إيش بده يكون أصل المسألة؟ 12. وقد يعني بعد 12 مش ممكن يقع لا 13 ولا 14 ولا 15 ولا 16 ولا 20، ممكن يقع 24، ممكن يقع ماذا؟ 24. كمن توفي عن زوجة وثلاث بنات وأم، الزوجة ثمن، ثمن الزوجة تأخذ الثمن لوجود الفرع الأول، ثلاث بنات ثلثين والأم سدس. إيش اللي بقسم على الستة والثمانية؟ أقل رقم هو 24. بعد 24 مش ممكن يقع أي أصل. يعني أصول علم الميراث يا اثنين يا ثلاثة يا أربعة يا ستة ثمانية. يا ثمانية يا 12 يا 24، هذه أصول علم في الحساب. هذا المقام المشترك ما إله حد، مقامات المشترك ما إله حد، لكن في علم الميراث محددة أصول المسائل اللي احنا بنسميها المقام المشترك، محددة في اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة ولا لا وستة وثمانية اثناش وأربعة وعشرين. يعني عدد الأصول سبعة دكتور. هي أصول الميراث سبعة، أصول الميراث سبعة أصول. هذه الأصول منها ما يكون صحيحا، أنواع المسائل أنواع ثلاثة، أنواع المسائل أنواع ثلاثة، إذا تساوى البسط والمقام، إذا تساوى البسط والمقام، أو إحنا بنقول إذا تساوى عدد الأسهم وأصل المسألة، بتكون المسألة صحيحة. مثل زوج وأخت شقيقة، هذا بده ياخذ النص وهذا النص، مسألة ماذا بنسميها؟ صحيح، لأنه كل واحد باخذ حصته من غير زيادة ولا نقصان. مثل أختين لأم وأختين لأب، أختين لأب ياخذون الثلثين، والأختين لأم ثلث، ثلث زائد ثلثين يساوي ثلاثة على ثلاثة، هذه بنسميها ماذا؟ صحيح. طب كل واحد يكتب مسألة صحيحة يفكر. يعني يتساوى البسط والمقام أو عدد الأسهم وأصل المسألة. هذا تفضل يا شيخ حسين. أم وبنت ابن، أم وبنت ابن وبنت، أم وبنت ابن وبنت، لا يمكن إنتاجه صحيح. ما بتيجي صحيح. مشمو؟ أنا ركزت على المقام وركزت إيش؟ زوج وأخت لأب. زوج يأخذ النصف والأخت لأب تأخذ النصف صحيح. أو زوج وبنت أو زوج لا لا زوج زوج واخذ الربا طيب لو كتبت أكتبوا أم وبنت وعم إيش نوع هذه المسألة أم وبنت وعم صحيح سدس ونصف وبظل باقي للعم طيب كم يعني نصف زائد سدس زائد نصف زائد سدس يساوي أربعة على ستة أربعة على ستة معنا تابع معنا نصف زائد سدس كم تساوي ستة اجمعوا نصف زائد سدس واحد على ستة زائد ثلاثة على ستة واحد زائد ثلاثة يساوي أربعة على ستة والباقي اللي هو للعم 2 على 6 يكون للعم والمسألة صحيح 6 على 6 المسألة صحيح طيب زوجة وابن ابن ايش نوع هذه المسألة زوجة وابن زوجة تأخذ الثمن وابن الابن والمسألة ماذا لأن الزوجة أخذت الثمن الباقي بده 7 8 لابن الابن والمسألة صحيحة مسألة صحيحة يعني قد يكون في باقي يأخذ مثلا واحد فإذا أخذ الباقي مسألة بتكون صحيحة هذا نوع من أنواع المسائل المسائل بيسموها المسائل الصحيحة وهي أن يتساوى عدد الأسهم مع أصل المسألة يتساوى ماذا؟ البسط مع المقام النوع الثاني من المسائل يسمونها المسائل العائلة وهي التي يزيد فيها البسط على المقام أو يزيد عدد الأسهم فوق على أصل المسألة وهي المسائل التي يزيد فيها عدد الأسهم على أصل المسألة نسميها مسائل ماذا؟ عائلة جائرة جارت على أصحابها كل واحد ما أخذ حقه أخذ أقل من حقه مثال ذلك أختين شقيقتين أختين لأم زوج أم الزوج يأخذ النصف والأم ثلث الباقي ولا ثلث في جمع من الإخوة والأخوات الأم تأخذ السدس والأختين لأم بمن؟ كيف؟ مين اللي يحجب الأخوات لأم يحجبن الفرع الوارث مطلقا والأصل الوارث المذكر نعم الأختين لأم يشتركن في الثلث وفي الأول ثلثين طب لو جمعتوا اجمعوا بالله عشرة عدد الأسهم عشرة وأصل المسألة ستة هذا النوع من المسألة نسميه ماذا عائلة مش عائلية كثير وكررنا 50 مرة نقول عائلة عائلة من العول العول الجور عالت المسألة على أصحابها أي جارة يعني معنى ذلك أنه ما واحد منهم بأخذ حصته كاملة حصته ناقص قليل لأن بدنا نوزع التركة على الجميع شوفوا مثلا مثال آخر توفيت أو توفي عن زوجتين وبنتين وأم وأب وثلاث بنات ابن يلا حسين الزوجتين الثمن لوجود الفرع الزوجتين ياخذن الثمن لوجود الفرع الوارد مطلقا البنتان الثلثين. البنتان يأخذن ثلثين التعدد. للتعدد وعدم وجود العاصب. فيش حاجة عدم وجود العاصب. نعم. الأم السدس لوجود الفرع الوارث. الأم السدس لوجود الفرع الوارث مطلقا. نعم. والأب السدس زائد الباقي عصب لوجود الفرع الوارث. والأب يأخذ السدس زائد الباقي عصب لوجود الفرع الوارث المؤنث. والثلاث بنات محجوبات بالبنتين اكتمال. والثلاث بنات ابن. ثلاث بنات ابن محجوبات بالبنتين لاكتمال نصيب البنات. الآن لو جمعته ثمن زائد ثلثين زائد سدس زائد سدس. 23. كيف؟ 23. 23. الأصل 24. 23. أيوة. 4 و 4 و 12. 4 و 4 8 و 12 20 و 3 نصيب الثلاثين. شيل. لا لا شوي أنا ما حسبت. ثلاثين 16. 16 على 12. ليش صار 12؟ لأنه 24 على 3 8 8 إذن كم؟ 16 على 24 27 بنات اللي بالأخير بكتب. نعم. جارتك حل المسألة. وحدة المقام المقام إيش المقام؟ 24. طيب 24 على 3 مش ثمن؟ 24 على 3 كم؟ يعني أنا بلاش أن أشرح وأشعر أن أنا فاهم وأنتوا ساكتين. أي اللي مش فاهم شيء يقول. 24 على 8 كم؟ 3 في البسط؟ 2 في 1 في 3 ثم 24 على 3 ثمانية باثنين 16. 24 على 6 4 في 1 بأربعة. 24 على 6 4 في 1 بأربعة. كم المجموع؟ 27 على كم؟ على 4. بنسمي هذا نكتب جوارها المسألة ماذا؟ عائلة. المسألة عائلة. طب ممكن كل واحد يكتب مسألة عائلة؟ أي مسألة؟ نعم تفضل. زوج وبنت وأب وبنت من زوج نعم زوج خليكم معنا زوج بنت وبنت أب وأب بنت وبنت ابن. طيب الزوج الربع الربع بنت نصف البنت نصف الأب السدس السدس زائد الباقي زائد الباقي. نعم بنت الابن تكملة تأخذ السدس تكمل للثلثين. سدس تكمل للثلثين. كم المجموع؟ هو على 12. على 12. ليش؟ خذ هالكلام وخرج امسح اللوحة هذه الدفتر معاه زوج بنت بنت الزوج ربع ربع نصف نصف سدس زائد قاف عين وبنت الابن تكمل كل نقول السدس تكمل الثلثين اجمع الان على تحت تحت ايوه ربع زائد نصف زائد سدس زائد سدس نوحد المقام احنا بلاش نقول نوحد المقام من الان بنقول ايش اصل المساله احنا عرفنا ان اصول المسائل يا 2 يا 3 يا 4 يا 6 يا 8 يا 12 يا 24 اصل المساله كم 12 اصل المساله كم 12 نعم 12 على 3 على 4 على 4 3 الواحد بثلاثة لأنك بدك تقسم على المقام وتضرب في البسط 12 على 2 6 في واحد بستة زائد 2 زائد 2 طيب مجموعهم 9 13 13 على 12 إذن بنقول المسألة ماذا؟ عائلة عائلة أي ضبطت يظهر نعم تفضلي وزوج وثلاث بنات الأب وأم وزوج وثلاث بنات الأب بأخذ السدس زائد الباقي نعم والأم السدس والزوج الربع والثلاث بنات ثلثين نعم طلع عندي الأصل المسألة 12 والبسط اللي هو عدد الأسهم 15 على 12 بجوارها بتكتب المسألة ماذا؟ عائلة وقد تكون هذا النوع الثاني من المسائل بعد المسائل الصحيحة المسائل العائلة النوع الثالث بسموه المسائل الردية المسائل الردية إنه الورثة بيكونوا قليل والتركة كثيرة كل واحد باقي حصته بيمشي ويبقى زيادة من التركة مثل توفي عن زوجة وأم ما إله إلا ماذا ما إله إلا زوجة وأم الزوجة كم تأخذ؟ الربع. والأم الثلث. كيف؟ ربع زائد ثلث. أصل المسألة 12. الزوجة كم تأخذ؟ الربع. الربع من 12 كم؟ ثلاثة. ثلاثة. زائد والأم أربع حصص. أربع حصص. إذن عند القاضي قسم التركة ل 12 حصة أعطى 3 للزوجة وأربعة للأم 7 حصص كم بقي عنده؟ خمسة لمن هذه الزيادة؟ هذه الآن بنسميها مسائل ردية المسائل المسائل الردية يعني الزوجين نأتي لهذا لسه احنا بس أنواع المسائل وبعدين نأتي لهذا مثلا توفي عن بنت وزوجة دائما المسائل الردية الورثة فيها قليل البنت تأخذ النصف والزوجة الثمن نصف زائد ثمن يساوي 5 على 8 5 البسط قل عن المقام أو عدد الأسهم قل عن أصل المسألة هذه نسميها مسائل ماذا؟ ردية مسائل ردية المسائل يا بتكون صحيحة يا بتكون عائلة يا بتكون ماذا؟ ردية لا يمكن أن يخرج يعني من خلال استقراء العلماء وجدوا إنه هالمسائل يا مسألة صحيحة إذا مسألة صحيحة ما في إشكال الإشكال في المسائل العائلة والردية كيف نتصرف فيها نترك هذا إن شاء الله لبحث مستقل كيف نتصرف ونحل المسائل العائلة والردية مين بده يسأل الآن أصول نعود لأصول المسائل برضو من خلال استقراء العلماء وجدوا أنه بعض الأصول لا يمكن يدخلها العول أبداً ممكن تكون صحيحة ممكن تكون ردية لكن لا يمكن تكون عائلة وجدوا إذا كان أصل المسألة 2 لا يمكن أن يقع فيها العول يستحيل إذا مش ممكن يصير 3-2 أو 4-2 مش ممكن. وكذلك إذا كان أصل المسألة 3 لا يمكن أن يقع فيها العوض. وإذا كان أصل المسألة 4 مش ممكن يصير 5-4، وهذا من خلال استقراء، يعني ما هو نصوص، استقروا هالمسائل وجدوا إنه الاثنين لا يمكن يقع فيها العول، والثلاثة إذا كان أصل المسألة 3 لا يمكن أن يقع فيها العول، وإذا كان أصل المسألة 4 لا يمكن أن يقع فيها العول. وكذلك إذا كان أصل المسألة 8 مش ممكن مثلا نلاقيها 9-8 أو 10-8 أو 12-8، يستحيل. هالأصول الأربعة هذه قد تكون مسألة ردية، قد تكون صحيحة، لكن لا يمكن أن تكون عائلة، لا يمكن أن تكون ماذا؟ عائلة. إذن الأصول التي يقع فيها العول هي 6 ومضاعفاتها، 6 12 24. الستة واثناش والأربعة وعشرين هذه قد تكون إذا كان أصل المسألة 6 أو 12 أو 24 قد تكون صحيحة، وقد تكون ردية، وقد تكون ماذا؟ عائلة. 2 و3 و4 و8 لا يمكن أن تكون ماذا؟ لا يمكن أن تكون عائلة. 2 و3 و4 و8. 6 و12 و24 يمكن تكون صحيحة، يمكن تكون ردية، ويمكن تكون عائلة. الستة، نأتي للستة برضو، الستة تعول لأي رقم؟ وجدوا أن الستة تعول لأرقام محددة. الستة لا، بالاستقراء كله بالاستقراء حلوا هالمسائل الواقعة والافتراضية، وجدوا أنه كلها تسير على نسق واحد. الستة قد تعول إلى 7، قد تعول إلى ماذا؟ إلى 7، مثل أختين لأب وأختين لأم وأم، أختين لأب ثلثين، أختين لأم ثلث، والأم السدس. الأم السدس ولا ثلث؟ لا، في خوات، في عدد من الإخوة والأخوات. طيب، ثلثين زائد ثلث زائد سدس كم يساوي؟ على اللوح ولا هيك ماشي؟ سبعة على ستة. ثلثين زائد ثلث زائد سدس. لو قلنا زوجة وأختين لأم وأختين لأب، زوجة ربع، لا احنا قلنا ستة، لا الزوجة لا ما تصلحش. اكتب زوج أختين لأب والله زوج أختين لأب كم بيكونوا؟ كيف؟ نصف زائد 2 على 3. طيب شوفوا نصف، طيب اجمعوا نصف زائد 7 بس خلص 7 على 6. لو قلنا زوج أختين لأب وأختين لأم، لا وأخت لأم، زوج، أختين لأب، إيش إحنا قلنا؟ زوج لأب، أختين لأب وأخت لأم. أخت لأم، أخت لأم، أي أخت لأم. زوج النصف، زوج النصف أختين لأب ثلثين سدس. طيب اجمع نصف زائد ثلثين زائد سدس. ثلاثة زائد أربعة زائد اثنين، أيوة اللي هو سبعة، تسعة على تسعة على ستة شيء، تسعة على ستة. ليش زائد اثنين؟ ليش زائد اثنين؟ زائد واحد. من وين جبت الاثنين؟ غلطتينا كمان. هلا أنا وحدت. طيب. طيب نص بضرب اثنين ثلاثة. النص نعم، النص كم طلع؟ طلع ثلاثة على والاثنين في اثنين أربعة على ستة. ثلاثة وأربعة سبعة. طيب سبعة. بدي أعد، بدي أوحد الطلع هو سدس. سدس أخت لأم سدس منفردة. فكر أختي لا لا لا سدس منفردة. ثمانية على ستة. ثمانية، إذن الستة قد تعول إلى سبعة على ستة أو ثمانية على ستة أو تسعة على ستة. زوج، زوج أختين لأب، أختين لأم، شوف بالله كم زوج أختين لأب أختين لأم، هي زي قبل شوي. زيدوا زيدوا أم زائد أم عشر على ستة. طيب لو الأولى احنا قلنا اللي قبلها ثمانية، لو حذفنا الأم، لو حذفنا الأم بتصير تسعة. تسعة. بتصير تسعة على ستة، يعني ستة قد تعود إلى سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة. لا يمكن تعود. نعم نضيف الأم. أي نضيف الأم. نعم الستة قد تكون إذا أصل المسألة ستة قد تكون صحيحة، وقد تكون ردية إن عالت وطلع معاي سبعة على ستة صحيح، ثمانية على ستة قد يكون صحيح، تسعة على ستة قد يكون صحيح، عشرة على ستة، لكن 12 على ستة أو 11 على ستة لا يمكن. إذن الستة تعول يعني يزيد البسط إلى سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشر. وجدوا الـ 12 تعول 13. إلى 13 و 15 و 17 13 و 15 و 17 أي يعني أصل المسألة إذا كان 12 مثلا زوجة وأختين لأب وأختين لأم، زوجة تأخذ الربع، أختين لأب ثلثين، أختين لأم ثلث، اجمعوهن أيوة على 12 اللي هي 15. طيب لو أنقصنا الأم أصلا مش حاطينهم، مش حاطينهم كيف؟ مش حاطين أم بالمسألة. إذن إيش اللي هم؟ الزوجة زوجة وأختين لأب وأختين لأم زوجة وأختين لأب. طيب أكتب الزوجة وأختين لأب وأخ لأم. زوجة أختين لأب وأخ لأم. لبابة أنا بشوف يعني الأمور مضطربة ولا؟ طيب أنت حلي يا لبابة. إيش قلنا المثال؟ زوجة. زوجة. طيب كم؟ الزوجة الربع لعدم وجود الفرع. ثلثين. طيب. اجمعي. طبعا اصلا المساله 12 على 4 3 طيب 3 زائد 8 زائد 8 زائد 2 كم المجموع؟ 13 على 12. اذا والاولى ايش احنا قلنا؟ 15 أي 13 وفي 15 وقد تعول ل 17 مثل زوجة أختين لأب أختين لأم أم الزوجة ربع أختين لأب ثلثين أختين لأم ثلث والأم سدس اجمعوهم 17 حليها أنت نعم إذن الاثنى عشر إذا كان أصل المسألة 12 قد تكون صحيحة وقد تكون ردية لكن إذا عالت تعول لأرقام محددة 13 أو 15 أو 17. إذا الرقم 24 لا يعول إلا لرقم واحد 27 24 إذا كان أصل المسألة 24 لا يعول إلا لرقم واحد لا يعول إلا لرقم 27 مش ممكن تأتي 25 على 24 أو 29 على 24 أو 30 على 24 كله غلط اعرف أنك مخطئ إن زاد البسط على المقام عدد الأسهم على أصل المسألة يزيد إلى 27 مثال ذلك توفي عن زوجة وثلاث بنات ابن وأب وأم أم الزوجة تأخذ الثمن ثلاث بنات ابن يأخذن الثلثين الأب يأخذ السدس زائد الباقي عصبة وأم الأم مش محجوبة محجوبة ولا ما هي محجوبة أم الأم يتحجبها الأم الأم مش موجودة إذن تأخذ ماذا السدس الجدات ليس لهن إلا السدس أو الحجب سدس لو جمعنا ثمن زائد ثلثين زائد سدس زائد سدس نعم زوجة ثمن ثلاثة زائد 16 أيوة زائد 4 زائد 4 نعم المجموع كم يكون 27 إذن المسألة بنكتب بجوارها المسألة عائلة، ممكن 24 تعول إلى 27، لكن غير هذا الرقم يستحيل أن تعول إليه، يستحيل أن تخرج 30 على 24 أو 28 على 24، يستحيل. وكل هذا من خلال الاستقراء. إذن أصول مسائل الميراث 7، ما هي يا شيخ؟ أصول مسائل 2، 3، 4، 6، 8، 12، 24. هذا والله هذا الأصول التي لا تعول يا شيخ حسين. الأصول التي لا تعول، لا يقع فيها العول، لا يمكن أن وقع فيها، عارف أنه حل خطأ. 2، 3، 4، 8 الأصول التي تعول. 6 و12 و24. الستة تعول إلى أي الأرقام؟ 6 و7 و8 و9 و10. 6 قد تعول، 7، 8، 9، 10 وال 12 تعول إلى 13 و15 و17. وال24 بس 27 فقط. علم دقيق قلت لكم، يعني كنت أدرس في جامعة قطر، فجاء طالبين من كلية الاي تي كمبيوتر يدرس المادة، فبقول لهم ايش اللي جابكم من كلية الكمبيوتر تدرس؟ قالوا والله نريد، يعني هذه الكلية تشترط انه هناك يكون مشروع لكل طالب، نريد ان نجعل علم الميراث مشروع لتخرجنا، نضعه في برنامج. أي قاعدة تبين، قاعدة تبين. ودرسوا فعلا، يعني هو دارس لأنه بده يستوعب المادة حتى يضعها، وكانت علاماتهم هي أعلى العلامات، ووضعوا برنامج منضبط وناقشوا في آخر العام، وأنا حضرت المناقشة، يعني الأساتذة بتعين الكمبيوتر يناقشوا على الهيكلية، وأنا من حيث الناحية الشرعية أنه يقع في خطأ ولا ما يقع، وكان برنامجهم منضبط. ولذلك الآن أكثر من شركة وضعت علم الميراث على قرص صخر أظنه، أكثر من شركة وضعوا علم الميراث على قرص. الآن في دائرة القضاء، يعني الأقراص بيعت إلى دائرة قضاء القضاء، والنظام في داخل بالنظام عندهم. نعم، فهما إذا أي مسألة بدخلوها على الكمبيوتر وبيشوفوا إيش الجو. لكن مع هذا المشايخ يعني من باب التيقن ماذا لابد إلا يحلوا كل مسألة باليد، حساب يده، وبعدين بدخلوها على الكمبيوتر يشوفوا حلهم صحيح ولا غير صحيح إن أخطأوا. لكن هذا العلم ممكن ضبطه، ممكن ضبطه بجوز وانتم خارجين هنا في برواز في مثلث جدول المواريث، القدماء حطوا جدول، من خلال هذا الجدول يشوف كل وارث وين يلتقي مع الوارث الآخر، وكل واحد يأخذ فرضه وتحل المسألة حتى لا يقع فيها خطأ. ويعني الطلاب ابتكروا عدة طرق يعني لبرنامج لأصحاب الفروض والعصبات كيف يعني يجمعوا المسائل. فهذا العلم منضبط جدا، ولذلك أصول علم الميراث محددة، 7 أصول، 4 منها لا يمكن يقع فيها العول، 3 قد تكون المسألة صحيحة وقد تكون ردية وقد تعول، إن عالت برضو وجدوا أنها تعول لأرقام محددة، مثل ما قلت نتيجة استقراء آلاف المسائل ما بقيت مسألة إلا حلوها، فوجدوا إذا كان أصل المسألة 6 يعول إلى 7 أو 8 أو 9 أو 10، 12 إن عال يعول إلى 3 أرقام فقط، 13، 15، 17، 24 تعول إلى رقم واحد اللي هو 27. الآن بدنا تحلوا بعض المسائل وتنتهوا إلى مسائل عائلة أو صحيحة أو ردية، وكل واحد تعرفوا كم سامه. توفي عن أم أخ لأم، أخت لأب، أخت شقيقة، عم، أم أب أب، ابن أخ لأب، ابن بنت، بنت أخ شقيق وثلاث بنات بنت، ثلاث بنات بنت، حلوها وشوفوا كل واحد كم سهمه والمسألة صحيحة ولا عائلة ولا ردية. من النظرة الأولى مين وكل إيش نوع المسألة، ولا صعب؟ عائلة صح. لا مش بالكثرة هي. طيب احنا قلنا يجب ضبط ميراث الاخوات الشقيقات والاخوات لاب وبنات الابن على وجه الخصوص. ان وقع خطا دائما يقع في واحده من الثلاث، يا في الاخت الشقيقه يا في الاخت لاب يا في بنات الابن، ولا بقيه اصحاب الفروض امرهم هين، وكما رايتم العصبات كلهم امرهم ماذا؟ هين. انما المشكله فيها الثلاثه فقط. نشوف بقية ايش رأيهم. تفضلي. أم تقضي السدس. إذا أعطيت واحد تقولي ليش أعطيتيه؟ لأنه ما في أم، يعني ما حجبت. لعدم وجود الحاجب، ونقول لعدم وجود ماذا؟ الحاجب. لعدم وجود الحاجب، نعم. أخ لأم السدس تتفرد. أخ لأم؟ لا أخ لأم. إيش رأيك أنت؟ سدس. السدس. لانفراده وعدم وجود الحاجب، إيش يا شيخ حسين؟ سدس سدس سدس، لأنه إذا انفرد يأخذ السدس أو يحجب، الذي يحجب الفرع الوارد مطلقا أو الأصل الوارد المذكر، لا هذا ولا ذاك. نعم. الأخت الأب السدس تكمل للثلثين مع من؟ مع الأخت الشقيقة. الأخت الأب تأخذ السدس تكمل للثلثين مع الأخت الشقيقة وعدم وجود الحاجب أو العاصب. الأخت الشقيقة تأخذ النصف لانفرادها وعدم وجود الحاجب أو العاصب. العم الباقي تعصيبه؟ لا. مين؟ العم محجوب. محجوب بمن؟ بابن الأخ لأب. في ابن أخ لأب وعم، مين العم درجة كم؟ الرابع هي. ابن أخ لأب. آه، ابن أخ لأب درجة ثالثة. درجة ثالثة مقدم على الدرجة الرابعة. العم محجوب. العم محجوب بابن الأخ لأب، وابن الأخ لأب الباء ولا محجوب؟ لا الباء تعصيبه مش محجوب. أنا فكرت محجوب بس أصلاً. محجوب بمن؟ لابد لا تبين مين اللي حجبه. أنا فكرت محجوب بالعم. لا العم درجة رابعة. أي. العم لا العم محجوب والابن الأخ لأب الباقي عصبة. دكتور في إشكال هون الآن في الباقي عصبة، في عندنا بنت أخ شقيق تأخذ معاه ولا ما تأخذ؟ بنت الأخ الشقيق هل هي من أصحاب الفروض؟ هل هي من العصبات؟ هي إذن من المجموعة الثالثة التي لا ترث مع وجود المجموعتين هذول، يعني ذوي الأرحام. أيوة من ذوي الأرحام. لا هي صاحب، كل واحد تنظر إن كان ما هو صاحب فرض ولا عصبة قل لا يرث. بنت الأخ الشقيق بنقول هنا لا ترث لأنها من ذوي الأرحام. أي الجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة. نعم. أم أب أب تحجب بأم الأم وإن كانت من غير جهتها، لكن دائما الجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة. نعم. ابن البنت ذوي أرحام معجوب. ابن البنت ونقول لا يرث من ذوي الأرحام. وبرضه بنت الأخ الشقيق من ذوي الأرحام. وبنت الأخ الشقيق من ذوي الأرحام. ثلاث بنات بنت كمان من ذوي الأرحام. وثلاث بنات بنت من ذوي الأرحام لا يرثنا. كم اللي إيش الفروض الآن؟ سدس زائد سدس زائد سدس زائد سدس زائد سدس زائد نصف. سدس زائد سدس زائد سدس زائد نصف. أصل المسألة ستة. واحد زائد واحد زائد واحد زائد ثلاثة يساوي ستة على ستة. إذن البسط هنا تساوى مع المقام أو عدد الأسهم تساوى مع أصل المسألة، واللي أخذ الباقي بنقول أخذ يأخذ الباقي ولم يبق له شيء، والمسألة بنجوارها بنكتب والمسألة صحيحة. ما شاء الله عليك دكتور، كنت متوقع أنها صحيحة. في مسألة أي نعم لا يعني الحمد لله يعني يعني أحفظ علم الميراث يعني بشكل ممتاز، إلا يعني لا نتيجة الإهراق والتعب، إلا إذا زلفت يعني نتيجة سبق اللسان أو كذا يعني يخطئ اللسان. ثلاث أخوات لأب، أربع شقيقات، ثلاث بنات ابن، أم، بنت ابن ابن، أب أب أب، ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن. عرف علم الميراث بأنه دراسة مجموعة من قواعد الفقه وقواعد الحساب لمعرفة من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث. يعني هذه زبدة علم الميراث، أن تعرف من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث. هذا اللي احنا بنعمله الآن هو الزبدة اللي درسنا، إنه احنا درسنا مجموعة من قواعد الفقه ومجموعة من قواعد الحساب لنصل إلى هذه النتيجة، من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث. اصبر يا شيخ حسين، استنى يا شيخ حسين، بارك الله فيك. هل كل واحد بلكي الجميع حل؟ اعتقادي اني قرأت المئة فوج درسته بالميراث، مئة فوج 32 سنة وانا ادرس يعني في كل فصل شعبة او شعبتين او ثلاثة ميراث. واللي هو الوجيز الميراث يعني وابحث طبعا. شرفت على رسالة ماجستير بجوز أكثر من 30 رسالة، على الدكتوراه بجوز 40 رسالة. أي ودرست كل مواد الدراسات العليا، كل مواد الماجستير والدكتوراه يعني أكاد أن درست يعني في السنوات. عمر طويل 32 سنة، لا بد إلا تمر على معظم المواد، مر هذه المادة ومر هذه نعم، فمعظم مواد الدراسات العليا درست. طيب. أغلبهم جامعة لا درست هنا ودرست في الشارقة جامعة الشارقة، درست في أم القرى، درست في جامعة يعني جامعة قطر هاي درست ال نعم. الكويت درست فيها دكتور؟ كيف؟ جامعة الكويت. الكويت لا ما كانش فيها دراسة عليا، درست فيها 7 سنوات لكن ما كان فيها دراسة عليا، كان في بكالوريوس فقط. روح درست هناك. درست في الكويت 7 سنوات وفي قطر 4 سنوات وفي الشارقة 2 سنين وفي جامعة الإمام وأم القرى 4 سنوات. صحيح. آه. في الشارقة 2 سنين وهنا 16-17 سنة. ما شاء الله. ربنا يتقبل. العلم يكون هالعلم يعني منجالنا. وألفت بجوز أكثر من 13 كتاب. الحمد لله بعضها يعني يدرس على مستوى العالم العربي أو العالم الإسلامي. العلاقات الدولية في الإسلام تقريبا يعني هي أشهر كتاب في دراسي في العالم العربي. خاش من العلاقات كمان دكتور؟ أي العلاقات الدولية كتبت 3 كتب فيها، العلاقات الدولية والعلاقات الخارجية في دولة الخلافة ونظم الإسلام منها العلاقات الدولية. نعم دكتور تخصصك الدقيق إيش؟ فكه مقارن، لكن كتبت يعني أغلب الكتب في السياسة الشرعية حبا بها. اي يعني كتبت خاصة العلاقات الدوليه نظام الحكم في الاسلام، درس في كل الجامعات الاردنيه، وظيفه الحاكم في الدوله الاسلاميه، اهل الشورى في الفقه الاسلامي، السياده بين الشريعه والقانون، القران شريعه المجتمع، يعني هذا في الجانب السياسي. ابحاث بجوز اكثر من 10 أبحاث 12 بحث كلها في السياسة الشرعية تقريبا. كتبت كتاب في البطاقات البنكية رأي ورأي الفقه فيه ورأي طبعا الفقه. نعم دكتور الكتب هذه يعني مطبوعة أكثرها في النفائس ولا في غيرها؟ لا لا طبعت في الكويت وطبعت في بريطانيا وطبعت في النفائس. لأن النفائس مش كلها موجودة عندها. لا لا مش موجودة النفائس يعني ك يعني مكتبة يعني تهتم بالكتب الجامعية، فدر طبعوا كتاب العلاقات الدولية نظام الحكم ونظام الحكم والوجيز في الميراث. كتبت كتاب كذلك لوزارة العدل العمانية بتكليف منهم نظم الإسلام، درسوا في معهد القضاء العالي. كتبت كتاب الثاني والشرع عندنا أي الثاني 96. كتبت يعني لجامعة القدس بتكليف منهم كتاب العلاقات الدولية اللي هو طريقة خاصة علاقات الدولية في الإسلام. طيب بالنسبة مطلب البيت مثلاً دراسة كيف؟ تخصص وقت والله أحياناً كان يمر 16 ساعة وأنا جالس على جلسة واحدة. أي والله والله أحياناً كانت تمر 16 ساعة يعني ما أقوم من مجلسي إلا يعني الكتب أجمع أجيب وأرجع يعني على نفس المكان. لا يعني هي مش عملية سهلة وتأليف عملية مرهقة، ولكن نرجو الله يعني قال إذا مات الميت انقطع عمله إلا من 3 أو علم ينتفع به. أرجو الله أن يكون هذا العلم يعني ينتفع به. نعم تستخدم الكمبيوتر؟ أي بستخدم طبعا كل الأبحاث تقريبا على الكمبيوتر طبعا تحت التاج. كيف؟ لا لا بس يعني أنا بحطه بعدل هو تنسيق وتعديل ونعم كلها على الكمبيوتر. نعم دكتور كتاب في عندك كتاب عن ابن حزم صح دكتور؟ لا رسالة الدكتوراه عن داود الظاهر وأثره في الفقه الإسلامي. عن داود الظاهر. طبعت في 84. ما شاء الله. بس هي متوفرة دكتور ولا؟ لا والله لا مع الأسف طبعة وحيدة. قديمة. اللي هي طبعت في 84. لكن الآن المكتبات بدها كتب صغيرة يعني وتجارية. لكن هذا كتاب رسالة الدكتوراه حوالي 400 صفحة 450 صفحة. دكتور طبعت في مصر ولا هو؟ لا طبعت في الكويت. في الكويت. أي في الكويت في 84. خريج الجامعة مصر. أي الماجستير والدكتوراه من جامعة الأزهر. الأزهر. الأزهر 79. الدكتوراه كانت في 79. ماجستير 75. والبكالوريوس 71. قبل ولادتنا. ومن بين الكتب كتبت الوجيز في الميراث كنت أدرس هذه المادة لطلبة كلية الحقوق في جامعة الكويت في 80، ما وجدنا كتاب فبدأت أكتب مذكرات ثم طبعت في كتاب. نعم. ويدرس كل الجامعات الأردنية في الشارقة، يدرس في الإمارات، يدرس في الكويت، يدرس في السعودية، أكثر من 30 كلية للبنات تدرسه، يعني يحظى بقبول كبير. هو من أسس الكتب، يعني الكتب التدريسية تقريبا. أي كل الجامعات الأردنية تكاد تكون مجمع على تدريسه، مع أنه في عشرات الكتب غير كتابه كلها بنفس، لكن طريقة طريقة الجدول لا، وفي غير كتبه. لكن يعني أنا ميلي للسياسة الشرعية أكثر من الفقه. سيكون لك الشرف الأيام القادمة. وخضنا الانتخابات ورسبنا النيابية الدورة السابقة، والدولة الكريمة وضعت يدها ف رسبونا. لا إن شاء الله السنة القادمة إن شاء الله ربنا يكتب الخير إن شاء الله. عني يعني وياه، يعني أعتقد يعني، وهذا من شكر الله تعالى علي، إني أكثر من كتب في التاريخ الإسلامي من العلماء في السياسة الشرعية، غير كتب كتاب أو كتابين بجزء أجود مما كتب. أما من حيث عدد الكتب أظن في التاريخ الإسلامي ما أحد كتب يعني عدد الكتب اللي كتبته في السياسة الشرعية، وربنا يتقبل. كيف؟ إن الرئيس دائما منها. بارك الله فيك، الله يجزيك خير. لا مع الرئيس الجديد تمشي شاء الله الأمور. لا خلاص هي تجربة يعني. لا لا والله إن شاء الله السنة الجاية فرصة قوية. أنا راح تكون يعني ما تدري، في متغيرات كثيرة لا تدريها خلال يعني بجوز أنا بتابع لأنه كلها في الفكر السياسي، يعني بجوز أمام الكمبيوتر بجلس في اليوم ساعتين أو ثلاثة أو أربعة على الإنترنت، على الإنترنت وتابع المواقع الإخبارية والتحليلات السياسية وإيش بكتبوا. نعم يعني أجل وقتي الآن يعني على الكمبيوتر. نعم أتابع، ويعني لأن هذا ميلي، ولذلك يعني بتابع يعني متابعة حثيثة كل ما يجري، أتوقع من هنا إلى عام قادم العالم العربي بشكل الحديث يتغير. الآن يعني سيتغير شكل العالم العربي، سيتغير من هنا إلى سنة ما يزيد عن سنة، ولذلك بعد نهاية السنة هل يبقى عون الخصاونة ولا لا يبقى؟ تبقى كثير من الأنظمة، تزول كثير من الأنظمة، أمور يعني خطيرة تجري في المنطقة، متسارعة جدا لا تدري تبيت، وغير متوقعة، وفي الصباح تجد شيء جديد. أي إيش اللي يجري؟ إلى أين تنتهي هذه المتغيرات اللي بتجري؟ علمها عند الله، ربنا يكتب الخير. أظن يعني أنتم مللتم. لا والله الحديث الأخير بالعكس استمتعنا بجانبي أعطانا الدفعة. بارك الله فيكم، أتمنى يعني أنها تستقر الأحوال لخير الإسلام والمسلمين. طيب لكن في أمور متسارعة يعني، وطبعا منها أمور داخلية، ومنها أمور يخطط لها، ومنها أمور يعني تدس الأجهزة العالمية أنفة فيها، ومنها ما توجه من حيث تدري أو لا تدري. كثير أمور توجه أنت تراها بشكلها صحيح، لكن هي هناك آيات خفية توجهها. أنا في اعتقادي أحداث 11 أيلول اللي قام فيها المسلمين، لكن اللي كان من بعيد يوجهها اللي في الظل، اللي لا يعلم عن المسلمين بحرقة، بدهم ينتقموا من أمريكا، لكن بحسن نية. نعم بحسن نية، بحسن نية. لكن مين اللي كان يرتب هالأمور أحيانا يجعلهم يتدرب، يخليهم يدخلوا مجموعات، سمح لهم. نعم سمح لهم بهذا. نعم يقود الطائرات، وكان بإسقاط يستطيع إسقاط الطائرات في لحظة واحدة. نعم. ما أسقطوها، يريد أن تتم العملية بهذا الشكل حتى يكون هناك مبرر لغزو العالم. أي أنت ترى، إحنا نرى أحيانا ظاهر الصورة، لكن الأيادي الخفية اللي تعبث وراء الصورة ما تراها. زي دموع متحركة. يعني قرأت تقرير خطير جدا. إسرائيل عندما أخرجت مجموعة كبيرة إلى مرج الزهور. التقارير اليقينية بتقول إنه رابين اقتنع بأنه لابد من مفاوضة الفلسطينيين. وصل له القناعة. وصل إلى هذه القناعة. كيف يوجد هذه القناعة عند اليهود؟ عند شعب إسرائيل، شعب قوي وعنده سلاح وعنده قوة، وشعوب عربية ضعيفة. يريد أن يوجد هذه القناعة عند اليهود. قال فاتفق هو وأمريكا أن يبعد عدد من الفلسطينيين إلى مرج الزهور. أمريكا تقوم باحتجازهم عن طريق الأنظمة العربية، تمنعهم من التسرب، ما يتسربوش، يظلوا وين؟ في مرج الزهور. وسائل توجه، وسائل الإعلام العالمية تركز عليهم، وكل يوم، اليوم الأول، اليوم الثاني، ووكالات الأنباء، كل العالم مشغولة فيهم. حتى أوجدوا قناة عند مين؟ عند اليهود. طبعا هذول اللي أبعدوا حقيقة يعني بشكل طبيعي أبعدوا، وما كانوا يدروا أنهم يعني أبعدوا لهذا الهدف، وكانوا كل يوم يخرجوا مظاهرات، وكل يوم يعملوا مقابلات، وكل يوم نعم. لكن كان وراءهم في جهات أخرى هي توجه هذه الصورة للعالم. حتى أوجدوا قناة عند العالم وعند اليهود أنه لابد من مفاوضة هؤلاء اللي أبعدوا، صادقين وناس أنقياء وناس من خيرة الخيرة. لكن كانت الصورة توجه من حيث لا يدرون إلى هدف هم يرسمونهم. عندما أوجدوا القناعة عند اليهود رجعوهم وبدأوا يفاوضوا بالسلطة الفلسطينية. وكثير من الأحداث الآن اللي تجري في العالم إلى كالصورة لا تصدق الصورة الخارجية. عندما ترى الصورة لا تصدق. الآن اللي بيجي في ليبيا، صحيح أنه المسلمين قاموا أو الشعب قام على القذافي، لكن الآن توجه كل الأحداث نحو وجهة معينة. أوروبا بدها بترول ليبيا، بدها تدمر ليبيا عن بكرة أبيها، حتى تأتي الشركات الأوروبية تعمل وتنعش الاقتصاد الأوروبي. البترول مرهون الآن، بترول للعراق يرهن إلى أكثر من 20 سنة إلى الأمام، في قواعد أمريكية هائلة في العراق. كان الهدف مش صدام حسين، ولا الهدف أسلحة الدمار، كله كذب في كذب. هذه الصورة الخارجية اللي أنا وأنت يضحكوا علينا، لكن كان الحقيقة سوق بيع الأسلحة للشركات، سوق بيع الأسلحة، فتح أسواق لهم، بناء قواعد أن توضع هذه البترول، أن يوضع في أيديهم مباشرة لجدة 20 سنة إلى الأمام. فيعني إحنا كثيرا من الأحيان نجد الصورة المرسومة أمامنا صورة يعني عادية، وأنا بصدق وبأتأسف على نعم اللي بيجري في سوريا الآن. صحيح أن الشعب السوري مل النظام، كاره النظام، لكن في هناك الآن في توجيهات لهذه الثورة لخدمة أغراض معينة. أنا ما بقول اللي الآن اللي خارجين، والله أنا لو في سوريا إلا أقاتل معهم، أي أقاتل معهم، هذا لأنه الجبروت والإرهاب اللي عمله النظام السوري لا يطاق. لكن في هناك من يوجه هذه الثورة نحو وجهة معينة لخدمة أغراض، ويرسم لها ضعاف إيران مثلا، إنهاء حزب الله، وضع حل سلمي في المنطقة نهائي. هل ينجحوا بتوجيهاتهم الخلفية ولا نحن ننجح؟ أرجو الله أنه يعني الشعوب تستطيع أن تنجح. نعم، وإن كان كل الذي يجري فيه مثل ما قلت لك، أناس توجهوا، أناس تتدخل، أناس تدس أنوفة، أناس يعني تبذل المال والسلاح، أناس بهيئوا الظروف الدولية لأتخذ قرارات. كل واحد له هدف، والشعوب طبعا لها هدف. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك خير من وراء هذه الثورات. ما الذي يجري من هنا لعام؟ صدق، أنا هذا ما أعتقده، إنه من هنا إلى عام أن خارطة العالم العربي ستتغير. الملامح. بالملامح العامة ستتغير. ربنا يكتب الخير، بارك الله فيك وجزاكم الله كل خير، وصلي اللهم على سيدنا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. نعم المحاضرة القادمة. احنا المحاضرة القادمة سيكون حل المسائل، حل مسائل العول والرد وميراث الحمل، الحمل اي، وبدنا الاوراق اللي كتبتوها، كل واحد يسلمنا اوراق، اللي بده يحتفظ باوراق ويحتفظ يطورها ويعطينا صوره، اما يعني لا تعود لكم. نعم مساله صحيحه، لا ترد لا ترد ما فيها رد.